نتابع الأحبة في الصفات التي لا ضد لها. إذن ابتدأنا أولا بالحديث عن الصفات التي لها ضد. قال فيها الناظم: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. ثم ذكر ضدها فقال: والضد قل. ثم ذكر ضدها فقال: والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. ثم شرع بالحديث عن الصفات التي لا ضد لها. نتأمل أول صفة من هذه الصفات التي لا ضد لها. تذكرون لما درسنا مخرج الصاد والسين والزاي نبهتكم إلى كيفية المجرى الذي يتشكل في الصاد والسين والزاي، فتأمل هذا المجرى تجده يضيق شيئا ما حتى يخرج الصوت من أضيق منطقة. لو كنت تسقي مثلا مزروعات أمامك بالماء وفي أماكن بعيدة تريد أن توصل إليها الماء، ماذا تفعل؟ تضيق على مجرى الماء، تضيق المجرى فيزداد اندفاع الماء. وكذلك الصوت، أردت أن تدفعه بحدة أقوى، ماذا تفعل؟ تضيق المجرى فيخرج الصوت حادا قويا مندفعا. لذلك الصفير ما هو؟ حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. إذن لاحظوا كيف يضيق المجرى مع مرور الصوت حتى يخرج الصوت حادا مع صفير عال يبين حدة هذا الصوت المتشكل لهذا الحرف. إذن صفة الصفير ما ضدها؟ هل يوجد حرف له آلية معاكسة في الانتقال؟ لا يوجد حرف معاكس ضد لصفة الصفير، فهي صفة لا ضد لها. ما أثرها في الأداء؟ حين أسمع قارئا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقول له لا بد من بيان صفة الصفير في السين. أنت الآن أعطيتها همسها، أجريت النفس عند النطق بها، لكنك لم تعطها حقها من الصفير. بسمل بسمل، لابد أن أسمع هذا الصفير، هذه الحدة في صوت السين عند نطقك لأحرف الصفير. ننتقل إلى الصفة التالية وهي صفة القلقلة، مأخوذ من قول العربي تقلقلت القدر، ويصح أن نقول تلقلق، فهي القلقلة أو اللقلقة، كلاهما لفظتان صحيحتان مستعملتان. هذه الصفة نتجت عن حالة للحروف المقلقلة ليست لحرف عربي آخر. حروف القلقلة اجتمعت فيها صفتان، هما صفة الشدة وصفة الجهر. لذلك نقول الحرف إذا كان شديدا مجهورا غدا مقلقلا. إيش يعني شدة؟ انغلق المخرج فانحبس جريان الصوت. طيب إيش يعني شديد مجهور؟ غير مهموس، ما عم يجري النفس. طيب حرف انقطع صوته تماما، طيب كيف يظهر؟ انغلق المخرج، إما أن يفتح على قلقلة يجري الصوت مجهورا، وإما أن يفتح على همس كما بينا في حروف الشدة. لذلك في حروف القلقلة الحرف شديد مجهور فيتقلقل حتى يظهر صوته ويبين كنه هذا الحرف، لأننا لو قلنا أق أق أت أت لا تستطيع أن تميز هذا الحرف إلا بأن تبينه بانتهاء زمن الشدة، فتقول أد أب حتى يظهر هذا الصوت. نتيجة هذه الحالة الخاصة لهذه الحروف حرف قطب جد أخرجتها العرب بطريقة مخالفة لكيفية إخراجها للحروف. بمعنى الحرف الساكن يا إخوة كيف يخرج؟ بالتصادم أم بالتباعد؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق. طيب حروف القلقلة اللي هي قبل إيش كانت؟ إيش اسمها؟ شديدة صح؟ هل يخرج صوتها بالتصادم؟ لا يخرج الصوت بالتصادم. عرفنا؟ لماذا أخرجتها العرب بالتباعد؟ لأن صوتها لا يخرج بالتصادم. الحرف العادي الذي لا يكون من هذه الحروف الشديدة المجهورة يخرج صوته بالتصادم، لكن هذه حروف لا يخرج صوتها بالتصادم. واضح يا إخوة؟ الحروف الشديدة لا يخرج صوتها كلها، الحروف الشديدة لا يخرج صوتها بالتصادم. طيب تقل الهمزة، الهمزة لها حالة خاصة سنتكلم عنها لماذا لم تقلقلها العرب. لكن الكاف والتاء مثلا شديدة مهموسة، هل يخرج صوتها بالتصادم؟ لا يخرج صوتها بالتصادم. حروف قطب جد، هل يخرج صوتها بالتصادم؟ لا يخرج صوتها بالتصادم. لابد أن تنتهي الشدة، انتهت يجري نفس أو يستمر جريان الصوت. طيب أتينا إلى القلقلة، ما هي القلقلة؟ هي إخراج الحرف المقلقل، وهي خاصة بالحرف المقلقل حالة سكونه فقط. كيف يخرج؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب كيف حالة سكونه بالتباعد؟ لأن له حالة خاصة، هو شديد مجهور بالتصادم لا يظهر صوته، فلا بد أن يظهر بالتباعد. لذلك إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن مع ملاحظة مهمة، دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث، يعني ولا ريحة حركة تصحبه من الحركات الثلاث. بمعنى لو قلت با با تباعدت الشفتان لإنتاج صوت الباء، وتباعد الفكان لإنتاج الفتحة، با با. طيب كيف أخرج الحرف المقلقل؟ بالتباعد بين الشفتين فقط دون تباعد الفكين، فأقول ب ب ب ب، ضع يديك على خديك هكذا وقل ب ب د د ق ق. هل يتباعد الفكان؟ إذا كان الفكان يتباعدان ولو شيئا يسيرا، فأنت تشوب الحرف الساكن بحركة، وهذا خلل. طيب وليش ما منحركها شوية يعني؟ وإذا أجت شائبة حركة ما المشكلة؟ يتغير المعنى. ماذا لو قال أحد كما تسمع من بعض، يعني تجد في بعض كتب الأداء، كتب أهل التجويد، بل في بعض منظوماتهم، من يرى أن القلقلة تمال إلى الفتح مطلقا، ومنهم من يراها تمال بحسب ما قبلها. طيب تعالوا نجرب المنها للفتح. لو قلنا مثلا ولقد خلقنا الإنسان، بدل خلقنا الإنسان أصبحت خلقنا الإنسان، فبدل أن يكون مخلوق صار والعياذ بالله خالق، تغير المعنى. طيب خلينا نقرأ فادعوا الله مخلصين، وأملها شوية للفتحة كما يرى بعضهم، فادعوا الله مخلصين والعياذ بالله. لذلك إخوة، مسألة أن تشوب الحرف الساكن بحركة، الحرف الساكن المقلقل بحركة، هذه مشكلة، لابد أن تخرجه من مخرجه بالتباعد من غير شائبة حركة. كيف يكون هذا؟ ماذا؟ تباعد بين طرفي عضو النطق من غير أن تصحبه بحركة، كما سنبين الآن الفرق بين الساكن والمقلقل إن شاء الله تعالى. تأملوا يا إخوة هذا الفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك، حتى نرى كيف أن المقلقل هو حالة بين السكون والحركة. الساكن كيف يخرج؟ يخرج بالتصادم، صحيح؟ إذن الساكن نقولها مثلا أذ، يخرج بالتصادم، كل الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، وسنتكلم لماذا المقلقل يخرج بغير الكيفية التي تخرج بها الحروف الساكنة، يخرج بالتباعد. إذن الساكن يخرج بالتصادم، هذا الأصل. هل يصاحب خروجه حركة؟ لا يصاحب خروجه شيء. أملئوا الجدول الذي عندكم بذات الكلمة. إذن لا شيء يصاحب خروجه، لا يصاحب خروجه حركة، لا فتح ولا ضم ولا خفض. طيب المقلقل كيف يخرج؟ يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. هل يصاحب خروجه شيء؟ ها؟ هل يصاحب خروجه حركة؟ لا شيء يصاحب خروجه، إذن لا حركة تصاحب خروجه. أما المتحرك كيف يخرج؟ ما با طا، هذا دخلت في حتى مين؟ هذه لأن حروف تخرج بالتباعد، واضح المتحركة، كل الحروف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. إذن المتحرك كيف يخرج؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب هل يصاحب خروجها شيء؟ نعم يصاحب خروجها حركة، إما فتحة أو ضمة أو كسرة. لذلك تأمل كيف صار المقلقل بين السكون والحركة، حالة بين السكون والحركة، فهو يشبه المتحرك بأنه يخرج بالتباعد. الحرف المقلقل الساكن يشبه الحروف المتحركة بأنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويشبه الحروف الساكنة بماذا؟ بأنه لا حركة يصاحبه عند النطق به كالحروف الساكنة، فلا فتح ولا ضم ولا كسر. لذلك يا إخوة الحروف المقلقلة تخرج حال سكونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبها شائبة حركة من الحركات الثلاث. بقي الحديث عن مسألة مهمة فيما يتعلق بالقلقلة. نجد في كثير من كتب التجويد من يذكر مراتب للقلقلة، بعضهم يجعلها في ثلاثة مراتب أو في ثلاث مراتب، وبعضهم يجعلها في أربع مراتب، وبعضها يجعلها في مرتبتين. إلى أيهما أو أيهما يكون من حيث الدقة والتدقيق العلمي يكون أشمل وأدق؟ قال الإمام ابن الجزري في المنظومة: وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. إذا بالنسبة للإمام ابن الجزري كم مرتبة ذكر؟ ذكر مرتبتين. قال: وبينا مقلقلا، بينه أظهره بقلقلته، وبينا مقلقلا إن سكنا، سواء كان في وسط الكلمة أو الكلام. إن سكن سواء أتى في وسط الكلمة أو في وسط الكلام، سأبين معنى هذه العبارة بعد قليل. قال: وإن يكن في الوقف، أما إن وقفت عليه سواء كان مشددا أو غير مشدد، وإن يكن في الوقف كان أبينا. في إشكال صح؟ طيب تعالوا لنشوف في حالة الوقف كما قال الإمام الجزري: وإن يكن في الوقف كان أبينا. وفي الحالة الأولى قال: وبينا مقلقلا إن سكن، سواء كان في وسط الكلمة قلنا أو الكلام. إيش الفرق بين وسط الكلمة أو الكلام؟ الكلام عند الوصل، حين أنطق بلفظة مثلا بكلمة يقضي، يقضي، واضح؟ يقضي، هذه في وسط الكلمة ولا في وسط الكلام؟ هذا في وسط الكلمة. طيب لو قلت ينقلب إليك، الباء المقلقلة ساكنة أتت في وسط الكلمة ولا في وسط الكلام؟ هي أتت في وسط الكلام، أتت في آخر الكلمة لكن أصبحت في وسط الكلام. في فرق بينهم؟ ما في فرق. لماذا؟ لأنه إذا ما كان الحرف الساكن المقلقل في وسط الكلمة فإن أعضاء النطق تنشغل بنطق الحرف الذي يسبقه، ثم تتجهز مباشرة لنطق الحرف الذي يأتي بعده. وهذا يتحقق سواء كان الحرف الساكن في وسط الكلمة أو في وسط الكلام. واضح؟ في وسط الكلمة أعضاء النطق تنشغل بالمتحرك اللي قبله والمتحرك اللي بعده، أو سواء حتى لو كان ساكن، كيفما كان. إذا نحن نقرأ ينشغل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. طيب ماذا لو كان في وسط الكلام؟ نفس الترتيب، حروف النطق أعضاء النطق تنشغل بالحرف الذي يسبقه بالحرف الذي يأتي بعده. إذا لا فرق بينهما. لذلك الذين يفرقون إذا كان في نهاية الكلمة أو في وسط الكلمة، هذا التفريق يحتاج إلى ضبط، هل نقف عليه أم لا نقف. إذا كان الحرف الساكن المقلقل في وسط الكلمة أو الكلام فذات المرتبة من حيث القلقلة، لكن الفرق أين يكون؟ عند الوقف على المقلقل. شو الفرق؟ أنك إذا وقفت على الحرف المقلقل ما الذي يحصل؟ وقفنا على المقلقل، ينقلب، لا تنشغل أعضاء النطق بلفظ الحرف الذي يليه، لذلك يأخذ الصدى اتساعه وانتشاره بدرجة أكبر مما لو انشغلت أعضاء النطق بالحرف الذي يلي. يعني لو قلت ينقلب ينقلب إليك، انظر هن لم أدع لهذا الصدى الذي تولد من القلقلة أن ينتشر ويتوسع نتيجة انشغال أعضاء النطق بالحرف الذي يلي، لكن لما وقفت تجلى صدى الحرف بدرجة أعلى. إذن للقلقلة مرتبتان كما قال الإمام الجزري: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. طيب، للقلقلة إذن مرتبتان: الكبرى عند الوقف على المقلقل، عند الوقف على المقلقل سواء كان ساكنا أو مشددا. هذا بدي يعمل لنا أشكال، صحيح؟ لأنكم تجدون في بعض الكتب من يفرق بين الوقف على المقلقل إذا ما كان ساكنا وإذا ما كان مشددا. سأبين هذا بتوضيح يفصل هذه المسألة ويعني يجليها بدرجة أكبر. إذن بعد قليل إن شاء الله. إذن المرتبة الأولى كبرى إذا وقفنا على الحرف المقلقل. أما المرتبة الصغرى إذا كان الحرف المقلقل في وسط الكلمة أو الكلام. فمثلا حين أقرأ يقضي، أليست مرتبة القلقلة فيها كما لو قرأت لينفق ذو؟ انظر هذه في في في من حيث الأداء كيف نكتبها. لو بدك تكتب ما تقرأ توصلها تقول لينفق ذو، صحيح؟ كما لو قلت يقضي، لو قلت يطعم مثل ولا تشطط واهدنا، صحيح يا إخوة؟ إذن أنت تنشغل بنطق الياء المفتوحة هنا والضاد المكسورة هنا كما تنشغل بنطق الفاء المكسورة هنا والذال المضمومة هنا. إذن إذا كان الحرف المقلقل في وسط الكلمة أو الكلام فلا فرق في المرتبة لأنك تنشغل بما يسبقه وبما يأتي بعده. طيب، إذن يا إخوة نجد إشكالا في غالب الأحيان عند دراسة مبحث القلقلة. هناك من يفصل في مراتب القلقلة فيجعلها عظمى عند الوقف على المقلقل المشدد، ثم وسطى عند الوقوف على المقلقل الساكن، ثم إذا كان في آخر الكلمة، ثم المرتبة الدنيا عندهم متى؟ عندما نقرأ أو يأتي الساكن المقلقل في وسط الكلمة. وقلنا بأن هذا التقسيم غير دقيق. التقسيم الدقيق الذي ذكرناه وهو الذي نص عليه الإمام الجزري في منظومته. تعالوا لنتأمل هذا المثال الذي يوضح ويجلي هذا الإشكال ويزيله إن شاء الله. عندما أقف على كلمة تبت يد أبي لهب وتب، هذا وقفنا على مشدد مقلقل، الباء مشددة مقلقلة. طيب تعالوا لنشوف، أنا سأقسمها من أجل التفصيل. لو قلنا هاي الباء الأولى، ما أصلها؟ الباء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، وتب هكذا، إذن هي مشددة مفتوحة، جميل؟ طيب الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة، التقت باء ساكنة بباء متحركة، فما الحكم؟ الإدغام. طيب لو فككنا الإدغام، لو فككنا الإدغام كيف نفك الإدغام؟ بقلقلة الأول، فنقول وتب ب، هكذا نطقناها مفككة ما فيها إدغام، وتب ب اضرب ب، واضح؟ وتب ب. الآن في حالة الوصل حين أصل وتب ما أغنى، وتب ما أغنى، الإدغام الذي يكون للباء الأولى في الثانية يبقى أم يسقط؟ تعالوا لنتأمل. وتبما وتبما، سقط الإدغام؟ هل أدغمت الباء الأولى في الثانية ولا ما أدغمتها؟ طيب أخي لا تدغمها، شوف شو بيصير، لا تدغمها، ما الذي يحصل؟ لا تدغمها، جرب كيف يكون اللفظ. إذا لم ندغم الباء الساكنة في الباء المتحركة يصبح اللفظ وتبب ما وتبب ما، نطقت القلقلة ثم المفتوح ثم ما، وتبب ما وتبب ما، هكذا لو فككت الإدغام خلاص قلنا بلاش ندغم خلاص بدك تظهرها فكيناها. إذن هل هذا ما يحصل في حالة الوصل؟ لو وصلنا هل نقول هكذا ونقرأ؟ نقول وتبما. إذن في حالة الوصل الباء الأولى مدغمة في الباء الثانية، واضح؟ وتبما الباء الأولى مدغمة، لو فككنا الإدغام سنقلقلها، إذا ما أدغمتها لا تدغمها، جرب ما الذي يحصل. وتبما هكذا سيكون الأداء، وهذا خطأ. طيب في حالة الوقف الإدغام الذي يكون للباء، إذن قلنا الإدغام يبقى صحيح في حالة الوصل. طيب في حالة الوقف وقفنا على كلمة وتب، وقفنا على كلمة وتب، الباء الأولى أتبقى مدغمة في الثانية أم تسقط؟ الباء الأولى ساكنة صح؟ والثانية مفتوحة ما هيك؟ ولأجل الوقف سكناها وضحت؟ هاي ساكنة. لو اعتبرنا أن الإدغام يسقط، يعني قلنا في حالة الوقف أيبقى الإدغام أم يسقط؟ بدنا نشوف الذين يقولون أنه الإدغام يسقط. كيف يعني يسقط الإدغام؟ لا تدغمها، يعني أرجعها إلى أصلها. ما أصلها؟ الباء الأولى ساكنة والباء الثانية مفتوحة ونتيجة الوقف سكناها، فنقول وتبب هكذا ما نفعل في حالة الوقف. هل نقول وتبب؟ نقول وتب. إذن في حالة الوقف الإدغام يبقى أم يسقط؟ الباء الأولى تبقى مدغمة في الثانية، الباء الأولى تبقى مدغمة في الثانية. طيب والثانية سكناها على سكونها، وتب هي المدغمة، وتب. فنحن نقلقل الباء المشددة المدغمة ولا نقلقل الباء المفتوحة وسكناها لأجل الوقف؟ فنحن نقلقل باء ساكنة فقط. إذا لا فرق في الوقف على مثلا ينقلب وعلى وتب. شايفين القلقلة؟ ليش بتسميها كبرى وعظمى؟ بيقول لك يا شيخنا، يعني أنا قنعت معاك بهالتفصيل، بس من حيث الأداء يا أخي بحس هديك لها هيك رهجي، لها هيك طريقة يعني مختلفة شوية. أنا معك، هذا الزمن الانقطاع هو للإدغام أم للقلقلة؟ هو للإدغام، لا علاقة له بالقلقلة. لذلك نحن نقول مراتب القلقلة، ما نقول مراتب الإدغام. هذا الفرامل اللي عم نضربه تم، هذا للإدغام، لكن اللي عم نقلقله مين؟ الذي يخرج بالتباعد مين؟ الباء التي كانت مفتوحة وسكناها لأجل الوقف، وتب. لذلك في حالة الوصل بتقلقل، بتقول وتبما، بتقلقل خلاص صارت مفتوحة هي الباء، وتبما صارت مفتوحة. إذن أنت متى قلقلت؟ لما وقفت على الباء المفتوحة وسكنتها لأجل الوقف، فتقول وتب. وضح الفرق بينهما؟ إذا لا فرق بين الوقف على كلمة وتب وبين الوقف على كلمة ينقلب من حيث مرتبة القلقلة. هناك في إدغام، نعم الإدغام أعطى مدة زمنية وانقطاع للصوت يعني مختلفا، لكن بالنسبة للقلقلة ما الذي قلقلته؟ هذه باء مفتوحة في حالة الوصل وقفنا عليها فقلقلناها لأجل سكونها لأجل الوقف. إذن تركزوا على العبارة، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله، مثل هون، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو في مجانسه فلا يقلقل، يعني لا يدغم الحرف، لا يقلقل هذا. إذا أدغم الباء هذا في مثله أو مجانسه فلا يقلقل الباء الساكن، إذ لو قلقل، أنا شرحت هذا الكلام حتى نفهم العبارات اللي ذكرها الشيخ. إذ لو قلقل، اكتبوا هاي العبارة لأنها ليست موجودة في المذكرة. إذ لو قلقل يا إخوة شو بيصير؟ لنفك الإدغام. فمثلا حقت، إيش أصلها؟ حققت، حققت، مثل تب تب با، واضح؟ إذن أدغمت القاف في مثلها. هنا الطاء اطلع الغيب أدغمت. تعالوا لحتى نشوف مثلا كلمة أحطت، أدغم الآن الطاء في مثله ولا في مجانسه؟ ركزوا يا إخوة، اتركوا الكتاب بعد قليل بتكتبوا. الآن الطاء هنا أدغمت في مثلها أو في مجانسها؟ أدغمت في مجانسها. طيب هل يقلقل؟ لا يقلقل، لأنه لو قلقل لانفك الإدغام، تصبح أحطت أحطت، هكذا انفك الإدغام. لكن في الحقيقة هل نفعل هذا؟ نحن ندغم إدغاما ناقصا، فنقول لأنه إدغام للقوي في الضعيف أحطت، فنطبق على طاء ونجافي عن تاء. إذن يا إخوة، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل هذا الحرف المدغم الساكن، إذ لو قلقل لانفك الإدغام. الملاحظة الثانية تبين المسألة بشكل أعمق، ركزوا يا إخوة العبارة حتى نفهم المراد. عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نحو حق وتب الحج أشد، فإن القلقلة تكون لمين؟ للثاني منهما. فإن القلقلة تكون للثاني منهما، لأن الأول شبه، لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم، وتب يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد، لا أثر للتشديد على وضوح القلقلة، خلاص تشديد ذاك لحاله الإدغام. نحن نتكلم عن مرتبة القلقلة، لذا فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج. وضح يا إخوة الفرق؟ اكتبوا هذه العبارة حتى تترسخ الفكرة في الأذهان. ننتقل أيها الأحبة إلى الصفة التالية التي قال عنها الناظم في منظومته قلقلة قطب جد، انتهينا من الكلام عن القلقلة. قال واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. تعالوا لنرى الكلام على صفة اللين. قال الناظم واللين ما هو؟ واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. طيب هذه وانفتح، هذه بألف الإطلاق وليست للتثنية. انظروا إلى عجز البيت، وانفتح قبلهما والانحراف صحيحا، واضح يا إخوة؟ كذلك بألف الإطلاق. إذن أصلها وانفتح قبلهما، أي واو ساكنة وياء ساكنة، انفتح الحرف الذي يسبقهما فيسمى بحرف اللين. تذكرون لما درسنا الياء اللينية الغير مادية، ذكرت لكم أن يعني نظرنا إلى المخرج فوجدنا فيه ماذا؟ كأنه اسطوانة هكذا بتناسق وتناغم حتى خروج الحرف من مخرجه. لذلك أطلقت هذه الصفة على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما لسبب، وهو سهولة جريهما في المخرج للتناسق الموجود في هذا المجرى. لذلك أطلقت صفة اللين على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. ما أثر هذه الصفة في الأداء؟ حين نسمع من يقرأ فيقول مثلا البيه، ماذا يفعل؟ هل فيها صفة اللين أم ضيق المجرى؟ فنقول له أعطها حقها من سهولة الجري في المخرج. البيت قريش، ولا تقول قريش، تمام؟ أيما تدعو، أي هذا الصوت مخالف للكيفية الصحيحة لأداء هذين الحرفين. كذلك في الواو مثلا، مثلا وإذا كلوهم أو وزنوهم، تسمع البعض ينطقها أو انظر أنا سأقول أو، شو عم سوي؟ أضيق المجرى كما أفعل في الياء بهذاك الصوت. إذن الأصل أن يكون المجرى متناسق يسمح بمرور كامل الصوت، سهولة جري في المخرج، فلا تقول أو وإنما نقول أو أي. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج، وأوضحنا أثر هذا في النطق. ننتقل إلى الصفة التالية، قال عنها الناظم: والانحراف صحح في اللام والراء. والانحراف صحح في اللام والراء. ما معنى الانحراف؟ نجد في بعض كتب التجويد تعريفات يعني محتاجة إلى ضبط، كمن يقول مثلا هو ميل اللسان من مخرج اللام إلى مخرج الحرف الذي يليه، أو ميل الراء إلى مخرج الحرف الذي يليه. يعني تظهر في هذه العبارة شيء من الخلط وعدم الدقة وبيان المراد بصفة الانحراف. الانحراف يا إخوة ليس انحراف اللسان، ليس هو بانحراف اللسان، أرجو التنبيه والتركيز على هذه المسألة. الانحراف علاقته بالصوت، انحراف الصوت لا انحراف وميل اللسان. إذن يا إخوة انتبهوا، هذه غالبا أنا أجيبها في التعريفات في الامتحانات من أجل التركيز على هذه العبارة. أي عبارة تذكر غير كلمة ميل صوت الحرف تعتبر خطأ. ميل صوت الحرف لا ميل اللسان ولا ميل الأسنان، هو ميل لصوت الحرف. ليش؟ لماذا ينحرف الصوت؟ لعدم كمال جريانه. طيب ليش ما عم يكمل جريانه في اللام والراء؟ ليش؟ مثل ما شرحنا إذا بتذكره في المخرج، بسبب اعتراض طرف اللسان، بسبب اعتراض اللسان طريقه. ففي اللام أدنى حافة اللسان لمنتهاها تعترض صوت اللام، فيخرج الصوت عن يمين ويسار طرف اللسان، ينحرف عن يمين ويسار طرف اللسان. في الراء يعترض حافة طرف اللسان فينحرف الصوت من جانبي طرف اللسان نحو وسطه. إذن يا إخوة ركزوا جيدا، الانحراف ميل الصوت لا ميل اللسان. إذن ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. تأملوا كيف يعترض اللسان طريق اللام. الأصل أن اللام خرج هكذا، فالأصل أن يخرج من نقطة التصادم هذه، لكن المخرج مغلق فينحرف الصوت، ها فيميل الصوت. الانحراف ميل صوت الحرف، فيميل صوت الحرف عن يمين ويسار طرف اللسان. وضحت يا إخوة إيش معنى الانحراف؟ في الراء أيضا. طيب لو عدنا إلى اللام كملاحظة، إذا قال أحدهم طيب ما الأثر الذي يتجلى في الأداء بالنسبة لصفة الانحراف في اللام؟ البعض ينطق اللام فيقول شو عم يسوي؟ يغلق هذا الجانب. شو يسوي؟ الأصل أن ينحرف صوت اللام، أن يميل صوت اللام عن يمين ويساري طرف اللسان. الأصل أن يميل من هنا ومن هنا. البعض بيسكر كل هاي المنطقة هكذا وبيطلع كل الصوت من هون فيختل صوت اللام الفصيح. فلا نقول، لاحظوا الفرق بين الصوتين، بتحس مخنوخ صوت اللام. والأصل كما قال أهل العلم الانحراف في اللام أكثر من الانحراف في الراء، لأنه هذا من جهتين. طيب وضح الفرق يا إخوة؟ إذا لابد أن يميل صوت الحرف عن يمين ويسار طرف اللسان في اللام. أما بالنسبة للراء فكذلك، شرحت هذه اللوحة سابقا عند دراسة مخرج الراء، يأتي الصوت هكذا في الراء فنلصق نحن حافتي طرف اللسان. لماذا؟ لمنع ارتعاد رأس اللسان، فيمر الصوت أو جزء الصوت في الراء من هذه الفجوة المتبقية. إذن الراء ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. هذه مقارنة بين انحراف اللام وانحراف، بين الانحراف في اللام والانحراف في الراء. فهنا ميل الصوت من جهتين، وهنا ينضغط الصوت نحو فجوة ضيقة، لذلك الانحراف في اللام أكثر من الانحراف في الراء. ننتقل إلى الصفة التالية، قال عنها الناظم: وبتكرير جعل. على من يعود كلمة وبتكرير؟ يعود على الراء. كنت أيضا قد شرحت صفة هذه الصفة فيما سبق عند دراستنا لحرف الراء في المخارج، أذكر يعني المسألة سريعا. قال: وبتكرير جعل. قلنا يا إخوة ما معنى وبتكرير جعل؟ ما معنى أن الراء حرف فيه تكرير؟ أي له قابلية، تذكروا هذه العبارة دائما، له قابلية التكرير، ليست لحرف عربي آخر. طيب ما ضد التكرير؟ ليس له ضد، لأن هذه الصفة خاصة، هذه الكيفية التي تعرض للراء حال حصوله في المخرج ليست عند حرف آخر ولا ضدها. طيب إذن الراء نستطيع أن نكرره في مخرجه فنقول أر. طيب هل هذا هو المقصود من التكرير في كلام أهل الأداء؟ هل المقصود أن تقول الرحمن الرحيم؟ هل هذا هو المقصود؟ قطعا ليس هذا هو المقصود. سأفصل هذه المسألة بأقوال أئمة الأداء بألفاظها عند دراستنا لتحفة الأطفال في المستوى القادم إن شاء الله تعالى، عند قول الجمزوري رحمه الله ثم كررنه، عند يتكلم في الله ثم كررنه، سأفصل القول طويلا وأذكر لكم أقوال أئمة الأداء من علماء العربية وعلماء التجويد الذين نصوا على كيفية الأداء، والكيفية التي تدربنا عليها بلفظها أخذتها من لفظ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، لكن أعبر عنها بألفاظي التي أستعملها معكم. عندما تكلمنا على الراء كيف تفعل وترعد رعدة ثم تلصق حافتي طرف اللسان، هذا تفصيل ووصف عملي لكلام ابن الجزري وكتابته النظرية، سأفصل هذا في تحفة الأطفال إن شاء الله. إذن التكرير يا إخوة، قلنا لا نولد راءات فنقول الرحمن الرحيم، وإنما هذا الارتعاد ماذا يكون؟ ارتعادا خفيا، نحن نحتاج رعدة، يعني منكررها مرة واحدة ثم نلصق حافتي طرف اللسان حتى نمنع توليد الراءات. ما أثرها في الأداء؟ إن وجدت من يقرأ فيقول الرحمن الرحيم أو يقول الرحمن الرحيم، فنقول له لا بد من ارتعاد رأس اللسان رعدة واحدة حتى نستمع إلى صوت الراء، فنقول أر. عم تسمعوا أنتم الرعدة؟ هذا هو المطلوب في نطق حرف الراء. ثم قال الناظم وللتفشي الشين، وللتفشي الشين. هذه الآلية التي تعرض للشين لو تأملناها نجد أن الشين أيها الأحبة طريقة نطقه تختلف عن بقية الحروف، وله كيفية في الأداء تحصل له عند خروجه من مخرجه ليست للحروف الأخرى. تأملوا معي، لاحظوا أين يتولد صوت الشين؟ في وسط اللسان. إذن الشين يخرج من وسط اللسان، إذن مخرجه من وسط اللسان. طيب ما صفات الشين؟ رخوة، فيجري الصوت من غير أي ممانعة. مهموسة، يجري النفس من غير أي ممانعة أيضا. إذن قلنا رخوة، يجري الصوت في المخرج، رخوة يجري الصوت في المخرج، ما ننسى العبارة. مهموسة، يجري النفس جريانا كثيرا بينا أيضا. مستفلة، لا يتصعد الصوت نحو الأعلى فيسمح بالجريان الكبير بدرجة أكبر. منفتحة، لا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. كلها عوامل تدفع على إيش يا إخوة؟ على جريان النفس بدرجة كبيرة من غير أي ممانعة. ما الذي يحصل في مخرج الشين؟ تأملوا يا إخوة، تولد الصوت هنا. صوت الشين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا كما تلحظون، قسم يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وقسم يخرج نحو خارج الفم. ثلثا الصوت يصطدمان بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والسفلى. ما الذي يحصل نتيجة هذا التصادم؟ ما الذي يحصل نتيجة هذا التصادم؟ يرجع الهواء إلى الخلف فيصطدم بالهواء المتولد لأنه رخو. ماذا يسبب هذا التصادم؟ انتشارا وتفشيا في الفم، لذلك أصبح الشين حرفا متفشيا. إذن شوفوا معنى هذا الكلام الذي شرحته الآن، هو انتشار صوت الشين من وين؟ من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. عرفنا ليش قال الشيخ الأسنان العليا والسفلى؟ لأن الصوت يصطدم بها ثم يعود ليصطدم بالصوت الجديد المتولد يسبب له انتشارا وتفشيا في الفم. سؤال مهم، السين أليست مستفلة؟ أليست منفتحة؟ أليست رخوة؟ أليست مهموسة؟ مخرج فقط. طيب لماذا لم تكن متفشية؟ لأن مخرجها لا يعينها على التفشي. واضح يا إخوة؟ لها نفس صفات الشين. طبعا الشين فيها تفشي من صفات القوة، والسين فيها صفير، لكن أتكلم على الصفات المتضادة، مشتركتان في الصفات المتضادة. طب لماذا لم تتفشى مثل الشين؟ لأن الشين في وسط اللسان، هناك مجال لأن تنتشر وتتفشى في الفم، لكن السين يمر صوتها من فوق الثنايا السفلى، فلا يوجد لها مجال حتى تنتشر وتتفشى في الفم. واضح يا إخوة؟ ما أثر التفشي في النطق؟ لو سمعت قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول له أين التفشي؟ منشى، لابد أن أشعر بهذا التفشي والانتشار الذي يحصل في داخل الفم. ننتهي بصفة الاستطالة. قال الناظم: وللتفشي الشين ضادا استطل. وللتفشي الشين ضادا استطل. كنت قد بينت هذه الصفة عند حديثنا عن مخرج الضاد، أليس كذلك؟ وفصلت فيها القول طويلا، فنعرض لها سريعا باختصار إن شاء الله تعالى. قال فيها قال الشيخ أيمن في بيانه لصفة الاستطالة: هي اندفاع اللسان. ها شوف العبارة، اندفاع اللسان. ركز على العبارة جيدا وتذكر الانتقال الذي ذكرناه. هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. ما ينزل لتحت، لأنه لو نزل أصبح ضاء. واضح؟ وإنما يصل إلى أصول الثنايا العليا من غير أن ينتفخ الخدان. سمعت بعض الإخوة البارحة يقولوا لي أنه تعلم هكذا من الشيخ أن الضاد هكذا، أو امتلاء الفم بالهواء. وهذه عبارة أيضا، هذه مشكلة. فالعبارة التي تضبط مفهوم الاستطالة هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. ما سبب هذا الاندفاع؟ انحصار الهواء بين اللسان والحنك الأعلى. ما الذي يولده؟ يولد ضغطا، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. هذا الكلام أظن أنا أشرح لكم إياه، أنتم عم تمشوا معي بنفس الفكرة التي ذكرناها في مخرج حرف الضاد. فمن أراد الاستزادة يعود إلى شرحنا للضاد من حيث مخرجها وفيزيولوجية أدائها، يجد التفصيل التام لصفة الاستطالة. بقيت معنا صفة الغنة، أتطرق لها أيضا سريعا لأنني سأفصل فيها القول لاحقا إن شاء الله تعالى عند قول الناظم: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، إن شاء الله تعالى. ننتقل أيها الأحبة إلى صفة الغنة. الإمام الجزري لم يذكرها صراحة في الأبيات، ولكنه ذكرها بعد عند كلامه على أحكام النون الساكنة والتنوين، وقال: وأظهر الغنة. وسنتكلم عنها إن شاء الله في حينها بالتفصيل، لكنني أعرض لسبب ذكر العلماء لها في الصفات. ذكرنا عند انتهائنا من مخرج الخيشوم، قلنا بأن العلماء يذكرون الغنة في مخارج الحروف باعتبارها جزء النون والميم، باعتبارها جزءا من النون والميم، فيذكرونها في مخارج الحروف، ويذكرونها في صفات الحروف باعتبار طولها، باعتبار طولها وقصرها. فالغنة من حيث كونها صفة لها مراتب. إيش اسمها يا إخوة؟ مراتب، أزمنة، زمن لهذه الغنة. جعلها العلماء في مراتب أربعة. أكمل ما تكون الغنة، كلمة أكمل ماذا يقابلها؟ أطول. أكمل أي أطول ما تكون الغنة. أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. إذن هذه المراتب الأربعة تتكلم عن زمن هذه الغنة. فهنا أكمل ما تكون الغنة، أي أطول ما تكون الغنة زمنا، هنا كاملة ماذا؟ أقل زمنا من أكمل ما تكون، ثم ناقصة أنقص منهما في الزمن، وأنقص ما تكون الغنة في المرتبة الرابعة. تعالوا لنتأمل المرتبة الأولى وهي أكمل ما تكون. أين تكون الغنة أكمل ما تكون؟ في النون والميم المشددتين والمدغمتين. إيش الفرق بين المشدد والمدغم؟ أحياناً قد يكون الإدغام كاملاً وقد يكون الإدغام ناقصاً. هناك من يفرق يا إخوة، قد تجدون في بعض الكتب يجعلون مراتب الغنى خمس مراتب، فيفصلون المدغم عن المشدد، يعتبرون أكمل ما تكون الغنى وين؟ في المشدد، واضح؟ ويجعلون بعدها في المرتبة المدغم من غير تشديد. إذن أكمل ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين والمدغمتين، فنقول اقرأوها معي: ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، فمن يعمل، فمن يعمل. جميل. هناك ملاحظة أنبه إليها وسأفصل أيضا فيها القول لاحقا، وأذكر أقوال أئمة الأداء بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين بتفصيل طويل. لكن بعض يعني تجد في بعض الكتب من أجل تقريب المعلومة للدارسين يقول له بمقدار حركتين، يعني الغنة بمقدار حركتين. تسألوا شيخنا طيب الحركة ما هي؟ بيقول بمقدار قبض الأصبع وفتحها. طيب هذا الميزان هل هو منضبط؟ هذا ميزان حادث لم يذكره أئمة الأداء الأوائل، وإنما ذكره بعض المتأخرين لتيسير الدراسة وتقريب المعلومة للدارسين. وإلا الأصل يا إخوة أن الغنة يضبطها أمران: المشافهة بالتلقي على الشيوخ المتقنين للأداء، وسرعة التلاوة، هذان ضابطان سأتكلم عنهما وطريقة ضبطهما في المستوى القادم بتفصيل طويل إن شاء الله تعالى. ثم تكون أقصر من حيث الزمن في النون والميم المخفاتين، في النون والميم المخفاتين، كما في قوله تعالى: الإنسان. لاحظ إن الإنسان، انظر إلى النون التي غنتها مرتبتها أكمل ما تكون ثم الكاملة. إن الإنسان لفي خسر، شايفين طولها في النون المشددة ثم في المخفاة أقصر من حيث الزمن قليلا. لاحظوا يا إخوة المثال الثاني: أنبورك، نون ساكنة بعدها باء، هذه مقلبة صحيح؟ طيب الشيخ ما ذكرها؟ قال في النون والميم المخفاتين، ما قال والنون المقلبة. هي في الحقيقة النون الساكنة قلبت ميما ثم أخفيت عند الباء فأصبحت ميما مخفاة بغنة، صحيح؟ فلا داعي لتفصيلها بعبارة منفصلة. إذن في النون والميم المخفتين. المرتبة الثالثة ناقصة وتكون في الميم والنون الساكنتين المظهرتين، كما في قوله تعالى: أنعمت. قولوا معي: أنعمت. شوفوا: إن الإنسان أنعمت. انظروا كيف يتناقص الزمن. ثم أقصر ما تكون الغنة، أنقص ما تكون الغنة في النون والميم المتحركتين: قل بئس ما يأمركم ما مو نا نو أن إن الإنسان. وضح الفرق في الزمن، نضبطه إن شاء الله مشافهة بدرجة أكبر عند دراستنا لتحفة الأطفال إن شاء الله تعالى. في الوقت المتبقي في هذه العشر دقائق أفرد الحديث عن آخر ما نتكلم عنه في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى، وهو الحديث عن باب التجويد. أفصل فيه القول، هو مسألة يسيرة ذكرها الإمام ابن الجزري في عدد من الأبيات المهمة. قال فيها الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم. نقرأه سوية لتصحيحه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة. وهو أيضا حلية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. من كل صفة ومستحقها. من كل صفة ومستحقها. ورد كل واحد لأصله. ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. مكملا أو مكملا كلاهما صواب. مكملا من غير ما تكلف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه. وليس بينه وبين تركه. إلا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ بفكه. أبين العبارات التي تنطوي عليها هذه الأبيات. أولها قول الناظم: والأخذ بالتجويد أي تعلم أحكامه قال حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم. ما معنى الحتم؟ قلنا القضاء، يعني هذا أمر مفصول به عند أئمة الأداء، أن تعلم أحكام التجويد التي تصح بها القراءة وتصبح قراءة صحيحة هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. إذن والأخذ بالتجويد أي الأحكام التي لا تقوم القراءة الصحيحة إلا بها هو فرض عين. والأخذ بالتجويد حتم لازم. ثم قال منبها: من لم يصحح القرآن. اكتبوا عندكم هذه العبارة: من لم يصحح أي من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. من لم يصحح أي من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم اكتبوا: القراءة الصحيحة هي القراءة التي تخلو من اللحن الجلي. القراءة الصحيحة هي القراءة التي تخلو من اللحن الجلي. طيب ما اللحن الجلي؟ اكتب عندكم أيضا: اللحن الجلي خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى، كمن يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أو بالإعراب كمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المعنى يكون واضحا في ذهنه لكنه من حيث الإعراب فيه خلل. إذن فيخل بالمعنى أو بالإعراب، هذا شو اسمه؟ لحن جلي. إذا القراءة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها هي التي تخلو من هذا اللحن. واضح يا إخوة؟ طيب، قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. ثم قال: من لم يصحح، أي من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة خالية من اللحن الجلي، من لم يصحح القرآن آثم. لماذا؟ قال: لأنه، على من تعود الهاء؟ هو القارئ. لأنه أي القرآن. اكتب: لأنه أي القرآن. به أي بالتجويد. لأنه أي القرآن. به أي بالتجويد الإله أنزل. لأن الله عز وجل أنزل القرآن بهذه الأحكام الأدائية. لأنه أي القرآن بالتجويد أنزله الإله. وهكذا منه أي من رب العزة جل جلاله إلينا وصل القرآن من خلال الأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. هكذا وصل إلينا القرآن مجودا بهذه الأحكام. ثم قال عن التجويد: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هل هناك فرق بين هذه المصطلحات أيها الإخوة؟ ولا تزويق كلام؟ لما قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، في فرق بين الأداء والتلاوة والقراءة؟ نعم، الأداء هو قراءة القرآن في مقام الإجازة والمشافهة، يسمى أداء لأنك تؤدي، كأنك تحمل أمانة وتؤديها إلى غيرك، فهذا مقام الأداء، أن تقرأ القرآن في مقام الإجازة والمشافهة. أما التلاوة فهي قراءة القرآن على سبيل الأوراد والمدارسة، تقرأ وردك اليومي، هذا يسمى ماذا؟ تلاوة. أو تعلم أحكام التجويد، هذا كله تشتمل عليه التلاوة. قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. القراءة ما هي؟ تشمل الأداء والتلاوة. إذن القراءة تشمل الأداء والتلاوة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. إيش عم يقول؟ وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة. لابد أن تعطي الحرف حقه من كل صفة. طيب الحق ما هو؟ الصفة اللازمة، ومستحقها الصفة العارضة، ما يترتب على الصفة اللازمة. ثم قال: ورد كل واحد لأصله. كيف ترد الحرف إلى أصله؟ أن ترده إلى مخرجه الذي خرج منه. ورد كل واحد لأصله. ثم قال قاعدة تشمل كل أحكام التجويد: واللفظ في نظيره كمثله. بمعنى لو أتاك حكم تجويدي فمددته بزمن، مثلا قرأت أنت تقرأ مثلا المتصل، عم تقرأه 4 حركات أو 5، تمام؟ فلابد أن تسير بذات الزمن، مو مرة يجيك النغم تعمله 16 ومرة تجيبه 4 كما يفعل بعض أصحاب الأصوات الجميلة للأسف. إذن ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا كل هذا من غير ما تكلف، لأن التكلف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالتكلف المحمود ذلك الجهد الذي يبذله أحدنا ويتكلفه حتى يصل إلى القراءة الصحيحة السليمة. أما المذموم فهو التكلف الذي ذكره الأئمة، فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا تقعير الفك. هذه الملاحظات الأدائية سنفصل إن شاء الله القول فيها لاحقا في الدقائق المحكمة، حيث ذكر عددا من الأساليب التي يقع فيها بعض المقرئين ومن يقرأ وينغم فيضع في أخطاء أدائية من باب التكلف المذموم، مكملا من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تعسف. ثم قال: وليس بينه، أي بين التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هناك منظومة الإمام السخاوي نبه فيها إلى تنبيهات في حسن الأداء، قال فيها وذكرتها لكم من أجل أن تتم المعلومة. قال: يا من يروم تلاوة القرآن. يروم رام الشيء أي طلبه، فمن يروم تلاوة القرآن ويرود، يريد أن يكون رائدا ويطمح لأن يكون في مقام أئمة القراءة. قال: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى، أي مقام ومكانة، ويرود شأوى أئمة الإتقان. لا تحسب التجويد مدا مفرطا، كل ما أجاك تروح تمده 20 حركة مشان تجيب المقام تمام. لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لوان أي لضعف، فهو لا يحتمل المد هنا، فكيف تمده؟ أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة. يظن أنه يريد أن يحقق مخرج الهمزة فيشدد، وليس في القرآن همزة مشددة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا. أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران. السكران كيف يفعل؟ ترتخي عضلات الفم فيخرج الكلام بصعوبة، لذلك تشوف بعض أصحاب الأصوات المطربين هؤلاء يقرأ القرآن ويعبث بالحروف وكأنه يعني عم ينازع، هو عم يطلع الحروف. إذن أو أن تفوه الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا، أن تجعل صوت الهمزة قريبا من العين. التهوع هو التقيؤ، فلا تجعل صوتها قريبا من العين. أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم قال قاعدة مهمة رائعة: للحرف ميزان. والكلام عن ميزان الحروف يا إخوة ذكره كثير من أئمة الأداء، كأبي مزاحم الخاقاني، هو أول من نظم في التجويد. قال: زني الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أعظم البر. وكذلك الإمام الشاطبي، وهكذا موازين الحروف. إذن للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. بهذا نكون أيها الأحبة أحطنا بهذا الباب من حيث التفاصيل المتعلقة به. بقي استعراض سريع لحكم تعلم التجويد أستعرضه في 3 دقائق إن شاء الله تعالى ننهي بها لقاءنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بقي أيها الأحبة أن نشير إلى ما يتعلق بحكم تعلم التجويد، فالناس فيه بين متساهل ومشدد، بين إفراط وتفريط، فهذا قول وسط يفصل هذه المسألة بدقة ويبينها بجلاء إن شاء الله تعالى. فحكم الالتزام بأحكام التجويد يختلف بحسب نوع المعلومة التي تضمنها هذا الباب، فإن كان متعلقا بمخارج الحروف فالالتزام بها واجب، والإخلال بمخارج الحروف حرام مطلقا، سواء كنت تقرأ لوحدك، كنت تقرأ في مقام الإجازة، أيا كانت القراءة فلا بد أن تلتزم بمخارج الحروف، لأنك لو أخرجت الحرف عن حيزه تغير مبنى الكلمة فيتغير المعنى. إذن الالتزام بمخارج الحروف في كل تلاوتك للقرآن واجب على المسلم أن يتعلمه. وطبعا المقصود بمخارج الحروف الجانب العملي الأدائي، وليس الجانب النظري الذي ندرسه نحن، فهذا خاص بالمتخصصين. أما المقصود التلاوة العملية، هذا واجب من كل مسلم أن يتعلم مخرج الحرف. أما صفات الحروف ففيها تفصيل. من صفات الحروف إذا ما غيرتها أخرجت الحرف عن حيزه، كالطاء مثلا مستعل مطبق، لو جعلته مستفلا منفتحا أصبح سينا، فلو أخللت بهذه الصفة حرمت القراءة. لذلك الالتزام بصفات الحروف التي تغييرها يخل بمبنى الحرف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. أما إن كانت هذه الصفة تزيين، هذه الصفة هي صفة تزيينية تحسينية، كمثلا ضبط التفخيم بدرجة عالية، الأصل أن تفخم الحرف المفخم، لكن إعطاؤه حقه من التفخيم بدرجة كاملة، هذا إيش بنسميه؟ صفة تزيينية تحسينية. أما صفات الحروف إذن قلنا منها ما هو صفات تغييرها يغير مبنى الحرف فيغير مبنى الكلمة وبالتالي معناها، ومنها ما هو صفات تزيينية تحسينية. إيش يعني تزيينية تحسينية؟ لا تغير من مخرج الحرف ولا تغير في ذاته، وإنما تغير من كمال صفاته، فهذه يفرق فيها بين حالتين. إن كان على سبيل التلقي والمشافهة، يعني تقرأ في مقام الإجازة، فالالتزام بهذه الصفات التزيينية التحسينية واجب مطلقا والإخلال بها حرام. لماذا؟ لأنه إخلال في الرواية، الأصل أن تقرأ كما أديت إليك القراءة. أما إن كان على سبيل التلاوة المعتادة، يعني قراءة عادية، فإن كانت من متقن عالم للأحكام فهذا معيب في حقه، فهو يتعلم علما بالقرآن ولا يطبقه، فهذا معيب في حقه. أما إن كان من عامة المسلمين فقد ترك الأكمل ولا شيء عليه. لعل هذا التفصيل فيه شيء من التوسط بين المتساهلين والمشددين، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة. في ختام اليوم الرابع من برنامجنا مع السفرة أشكركم إخواني وأشكر أخواتي في قسم النساء على حضوركم وتفاعلكم، وأسأل الله عز وجل أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يرزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كما قرأ بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.